بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: فعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. شو قال؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. عود خافض أي حرف الجر، لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، يعني أنك إذا عطفت على ضمير مجرور بحذف جر فلا بد من تكرار حرف الجر، لا بد من تكرار حرف الجر في المعطوف، كما في قوله تعالى: فخسفنا به وبداره، فعطفت الدار على الضمير، فلما عطفت عليه كرر الجر، عطفت الدار على عليه، خسفنا به بقارون وبداره، خسفنا به وبداره، فقال لازم قد جعل، فيجب أي جعل العطف بحرف الجر المكرر لازما عند جماهير البصري، فلا يجوز عندهم أن تقول مثلا فخسفنا به وداره، عند جماهير البصري قول عاود. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازم. واضح هذا، عود خافض أي حرف الجر لدى عطف على ضمير خفض أي ضمير مخفوض من حرف الجر لازما قد أي جعل لازما قد أي جعل عود ذلك الخافض لازم عند جمهور البصريين. نعم، ليس عندي لازما، وليس عندي لازما إذ قد أتى في نظم والنثر الصحيح. ابن مالك قال لك هذا ليس لازما، وليس عندي لازما قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وليس عندي عند ابن مالك لازما، وليس لازما عند ابن مالك وعند جمهور الكوفيين عند الأخرج وعند جماعة من المحقق قالوا هذا ليس لازما، إذ قد أتى في النظم جاء في الشعر، جاء في الشعر أي العطف على ضمير مجرور من غير إعادة حرف الجر جاء في النظم، ومنه قول الشاعر: فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجل، فاذهب فما بك والأيام، ما قالش وبالأيام من عجل، فاذهب وما بك، فاذهب فما بك والأيام من عجل، فلكذا جاء في النظم وله شواهد كثيرة في الشعر. والنثر الصحيح وأصح نثرين كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى، قال لك ما الكلام هذا جاء في القرآن فلا إشكال، كما في قوله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، في قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، قراءة متواترة، قال قراءة حمزة: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، واضح. وكذلك استدل بقوله سبحانه وتعالى على وجهه: وكفر به والمسجد الحرام، هو بالمسجد الحرام على خلافه. فشاهد أن ابن مالك رحمه الله قال هذا ليس لازما، أي لا ليس إعادة حرف الجر ليس لازما، إذ قد أتى في كتاب الله عز وجل. هي مسألة يعني كثر الكلام فيها، تتعلق بحجية القراءات القرآنية في المسائل النحوية، هل القراءات القرآنية كلها حجة أم لا؟ هذا فيه خلاف، فيه نقاش طويل، والصحيح أنها حجة، فإذا ثبتت أنها قراءة متواترة صحيحة فيجب الأخذ بها ولا عبرة بمن خالف في ذلك كسيبويه والمبرد والفراء. سيبويه دعا المعارضة الخفية بين بعض القراءات القرآنية والقواعد النحوية، والمبرد كان أشد تصريحا في هذا الباب فادعى المعارضة الصريحة، يعني قراءات خالف قواعد نحوية صراحة، والفراء كأنه توسط وقبل تلك القراءة المخالفة للقاعدة النحوية إن وجد إذا وجد لها شاهدا يعضدها. والصحيح قبولها مطلقا. وكان سبب الخلاف لماذا اختلف النحاة في هذا يرجع إلى أسباب كثيرة، منها أنه وقع لكثير منهم الخلل في الخلل في توصيف القراءة القرآنية أو في فهم معنى كونها اختيارا. هذه المسألة يعرفوها التحقيق في القرآن، تعرفوا بالقراءة القرآنية اختيارات للقراء معروف، هذا مسلم. يعني لماذا نسبت القراءة إليه؟ لأنه اختارها. حمزة بن حبيب الزيد كان هو قرأ قراءات كثيرة ثم اختارها، لكن هل اختارها باجتهاده؟ فهذا الاختيار فهم منه البعض أنه اختيار عن اجتهاد، وليس الأمر كذلك. هي كلها روايات، كلها مروية ومنقولة بالسند المتصل، فاختياره إنما هو اختيار من منقول، هو اختيار من منقول وليس اختيارا بمعنى أنه اختار بعض الأوجه. أكون فاهمين؟ هو قرأ القرآن بروايات كثيرة بوجوه كثيرة كلها طريقها النقل، ثم اختار بعض الأوجه المنقولة والمروية، ماشي معناته اختار أنه هو أدخل بعض من الأوجه. واضح؟ هو اختار من روايات وقراءات، ولذلك نسبت القراءات إلى هؤلاء، وإلى القرآن هو كلام الله تعالى. فما سر النسبة إلى هؤلاء القراء السبعة أولى العشر؟ أنها كانت باختيارهم، انتقوا. هذه اللي وصفهم متواترة كاملة محكمة، وضع لها القبول ونعقد الإجماع عليها. لكن اختيار مش بمعنى أنهم اختاروا وجوها من عند أنفسهم، وإنما هو اختيار من رواية، فطريقه التوقيف وليس الاجتهاد. واضح؟ يعني ما كانش تلازم بين الاختيار والاجتهاد، لا لا، اختيار يعني اختيار من هذه الروايات. فالصحيح أنه إذا ثبت أنها متواترة في حجة ومقبولة، ولا عبرة بمن يخالف فيها. زيد. والفاء قد تحذف مع هذا يدرس في علم أصول النحو. أصول النحو علم يعنى بذكر الأدلة التي بني علم النحو عليها. والفاء قد تحذف مع هذا في بحث القرآن، حجية القرآن في خلاف، حجية السنة، حجية كلام العرب وهكذا. إجماع القياس، حتى إجماع القياس. ايوه استصحاب ايضا. والفاء قد تحذف مع رسالة جيدة للإمام السيوطي رحمه الله، كتاب الاقتراح أصول جيد لمن أراد أن يطالعه. وهناك كتابات كثيرة، من كتب في أصول النحو أبو زكريا يحيى الشاوي الملياني الجزائري رحمة الله عليه، كان من أول من كتب في أصول النحو، له كتاب السيادة طبع أظن في بعض البلدان المشرقية تحقيق الشيخ عبد الملك السعدي حفظه الله أو رحمه لا أدري. نعم. قول. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت. قالوا الفاء قد تحذف مع ما عطفت. شوف في العطف عندنا للعطف ثلاثة أركان، عاطف ومعطوف عليه، عفوا عاطف ومعطوف عليه ومعطوف، عاطف هو حرف العطف، معطوف عليه ما قبله، معطوف وهو ما بعد، جاء زيد وعمر، زيد معطوف عليه، الواو عاطف، عمرو معطوف، والفاء واش دير الفاء؟ قد تحذف مع ما عطفت. قالوا الفاء قد تحذف مع ما عطفت. الفاء من خصائص الفاء، انها شيء من خصائص يعني من احكامها، انا هذا ايضا من احكام الواو. قد تحذف مع معطوفها، تحذف الواو الفاء مع معطوفها. قال تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق، هنا حذف، كان محذوف، فضربه فانفلق، لم ينفلق البحر بمجرد أن أمر الله موسى أن يضربه. واضح؟ هذه خذيناها في أصول الفقه، اللي حضر معنا فاش دلالة؟ شو لهم راجع أصول الفقه؟ دلالة الاقتضاء، أحسنت، في دلالة الاقتضاء أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني انفلق بمجرد أن قال له اضرب، لا، فضربه فانفلق، فحذفت الفاء ومعطوفه. نعم هذا هو زيد. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس، والواو كذلك إذ لا لبس حيث لا يوجد لبس، كذلك تحذف الواو مع معطوفها، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، تقي الحر فقط، السرابيل تقي الحر والبرد، فمن احكام الفاء انها قد تحذف مع ما بعدها اي مع معطوف، وكذلك الواو قد تحذف مع ما بعدها ان امن اللبس، وهي اي الواو، والواو انفردت بحكم اخر سيذكره بعطف عامل مزال قد بقي، بعطف عامل مزال اي بان تحذف، بعطف عامل مزال اي ان تعطي ان يعطف بها بعاطف هو عامل مزال يعني محذوف ويبقى معموله، والبعض عامل مزار قد بقي معموله دفعا لوهم، قد بقي معموله دفعا لوهم تقي، بمعنى يجي العطف بالواو ويحذف عامل ذلك المعطوف اللي هو العامل ويبقى معموله دفعا لوهم ينبغي اتقاؤه او يجب اتقاؤه. مثال خذنا هذه الموضع كما في قول الشاعر، نجيب الآية قبل قول الشاعر، قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، التبوء لا يكون للدار، عفوا التبوء لا يكون للإيمان، تبوأوا الدار اتخذوها محل، تبوأوا الدار واختاروا الإيمان، واختاروا الإيمان، حذف العامل وبقي معموله. لماذا يجب تقدير ذلك العامل؟ لعدم صلوح العامل الأول له، هذا ذكرناه في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتتها مالة عيناها، علفتها تبنا، تبن يعلف وماء باردا الماء لا يعلف، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فهنا حذف عامل فيعطف بها بعامل، فتأتي عاطفة بعامل مزال أي محذوف بقي معموله دفعا لوهم التقية. ما هو هذا الوهم؟ أنه أن ذلك العامل لا يصلح، أن ذلك أن العامل الأول لا يصلح للمعمولين كليهما، فلا بد من تقدير عامل ثاني. عرفتها تبنا وماء أي وسقيتها ماء، عرفتها تبنا وسقيتها تبنا، فحذف معطوف المعطوف بالواو. زين، وحذف متبوع بدا هنا استبح، وحذف متبوع بدا هنا استبح، حذف متبوع أي المعطوف عليه، شوف عندنا التابع هو المعطوف والمتبوع هو المعطوف عليه، فكما يحذف التابع يحذف كذلك المتبوع لوضوحه والعلم به. يقول لك ألم تكرم عمرا؟ قل بلى وزيدا، هيا كرمته وزيدا، فكما يحذف العاطف عفوا كما يحذف المعطوف قد يحذف المعطوف عليه. احنا قلنا اركان العطف، عاطف هو حرف العطف، ومعطوف عليه وهو ما قبل الحرف العطف، ومعطوف وهو ما بعده، هذاك المعطوف عليه يسمى معطوفا عليه ويسمى متبوعا، وذلك المعطوف يسمى معطوفا ويسمى تابعا. وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، يصح عطف كما يصح عطف الاسماء على الاسماء، يصح عطف الافعال على الافعال. وان تؤمنوا وتتقوا، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فيعطف فعل على فعل، والشرط ان يكون زمانهما واحدا، ولو كان احدهما ماضيا والاخر مضارعا، لكن يكون الزمان واحدا. نعم، زيد. وعطف على اسم شبه فعل الفعل، وعطف على اسم شبه فعل، على اسم شبه فعل اي على الاسم الشبيه بالفعل، اسم الفاعل مثلا، اسم مفعول نحو ذلك، وعطف على اسم شبه فعل فعلا، يجوز ان تعطف فعلا على اسم الفاعل، فالمغيرات صبحا فاثرنا، شوف فاثرنا معطوف على اسم الفاعل، فالمغيرات صبحا للمصدقين والمصدقات واقرضوا الله، اقرضوا فعل مصدق المصدقات اسم فعل هكذا، ولما رأى الطير فوقهم صافات ويقبض وهكذا، فيعطف فعل على فعل، ويعطف فعل على اسم شبيه بالفعل. وعكسا استعمل تجده سهلا، وعكسا استعمل تجده، استعمل عكسا تجده سهلا، بان تعطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل، ان الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت، مخرج عطفت على يخرج، فعطف اسم الفعل على الفعل. زيد البدل، قبل هذا كنت قد ذكرت مساله نبهني عليها احد الاخوه في الواو، عطف بواو لاحقا او سابقا، ذكرت الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إلى حياة الدنيا نموت ونحيا. هذه الآية طبعا رد بها على الكفرين، ليس الدليل الكفرين، لعله سبق لسان، هي واضحة رد بها على الكفرين الذين يقولون بأن، أو على بعض الكوفيين الذين يقولون بأنها قد تفيد ترتيبا، قلنا الواو لا تفيد ترتيبا على الصحيح، وبعضهم قال لك تفيد ترتيب كثعلب وقطرب وجماعة. مما رد به عليه قوله تعالى وقالوا إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فذكر الموت قبله الحياة، هذا مما رد به عليه وليس دليلا له، فقط باب التنبيه. زيد الإنسان يقع له وهم أحيانا وهو يتكلم فيسرع في الكلام. نعم. أيوة. البدل، البدل في اللغة العربية العوض، وما في الاصطلاح عند المحاة فهو التابع المقصود بالحكم بغير واسطة. شوف التابع أدخل جميع التوابع، المقصود بالحكم أخرج النعت وعطف البيان والتوكيد. النعت مش مقصود بالحكم ذاته، والتوكيد ليس مقصودا بالحكم ذاته، وكذلك النعت والتوكيد. نعم أخرج هذين. جزاك الله الحمد لله. فقولنا هو التابع، التابع يشمل جميع التوابع، المقصود بالحكم أخرج لنا النعت والتوكيد، أخرج لنا النعت والتوكيد. بلا واسطة أخرج لنا عطف النسق، لأن التابع في عطف النسق مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف العطف. أما البدل فهو من غير واسطة، فهو من غير واسطة، فهو من غير واسطة. نعم هذا هو البدل، سيأتينا أنواعه. نعم قول. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى. قل مثلا بدلا. لقيت عمرا أخاك، هذا بدل، بدل كل من كل. كلت الرغيف ثلثه، بدل بعض من كل. عجبني زيد علمه، بدل اشتمال. مثلا رأيت هلالا بدرا، أي بل بدرا، هذا بدل إضراب. سيأتي الحديث. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، لأن الحاكم قد شرحنا. زيد مطابقا مطابقا سهل، البدل سهل عليه يلفى أو كمعطوف ببدل مطابقا أو بعضا. شوف مطابقا وهو بدل الكل من الكل، أن يكون البدل مطابقا للمبدل منه. جاء زيد أخوك، جاء أخوك زيد، زيد أخوك بدل في المثال بعضا، هذا بدل الكل من الكل، أن يكون البدل مطابقا للمبدل منه. واضح. فقط في التعريف قلنا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تقول مثلا شوف قبلت زيدا رأسه، فالمقصود بالحكم هو رأسه، تريد أن تقول قبلت رأس زيدا، هذا هو معنى قولهم التابع المقصود بالحكم، فهو تابع المقصود بالحكم. قبلت زيدا رأسه، تريد أن تقول قبلت رأس زيد، فهو مقصود بالحكم، هذا هو المعنى. مطابقا أن يكون هذا البدل مطابقة للمبدل منه، وهذا يسموه بدل كل من كل. نعم جاء زيد، جاء أخوك زيد، وهكذا. نعم أو بعضا، أو بعضا هو يسمى بدل بعض من كل. أكلت الرغيف ثلثه، قبلت زيدا، أو قبلت شيخنا يده، قبلت زيدا رأسه، بدل بعض من كل، أن يكون البدل، ما هو بدل بعض من كل، أن يكون البدل جزءا من المبدل منهم، أو ما يشتمل عليه يلفى، فهو يسمى بدل الاشتمال. شو تقول يعجبني زيد علمه، أي يعجبني زيد علمه، أي العلم الذي اشتمل عليه زيد. بدل الاشتمال يقول لك العلاقة فيه بين البدل والمبدل منهم هي علاقة غير الجزئية، كان علاقة بينهما غير الجزئية، هكذا يقول النحو. بدل الاشتمال هو ما كانت العلاقة بينه وبين المبدل منه غير الجزئية، كان علاقة بينهما، هي غالبا يكون مشتمل، يكون البدل مشتملا، عفوا يكون المبدل منه مشتملا على البدل. عجبتني الجارية حسنها، أي حسنها الذي اشتملت عليه الجارية، هكذا هذا في المبدل. أو كمعطوف ببل. عشان بدل الإضراب كمعطوف ببل. رأيت زيدا بل عمرا، أضربت زيدا فأبقيت عمرا، إذا فالذي رأيته هو عمر وليس هذه يسميه بدل الإضراب. وهو ثلاثة أقسام على الصحيح. وش هو ثلاثة أقسام على الصحيح؟ بدل البداء، بدل البداء، وبدل النسيان، وبدل الغلط. بدل البداء كان تقول شيئا ثم يبدو لك أن تقول غيره لغرض ما. قل شوف أكرمت زيدا عمرا أضربت، فهو إضراب للبداء من بدا يبدو بداء. لماذا أضربت الأول؟ ضربت الأول إنه بدا لك هذا، بدا لك أن تذكر، بدا لك أن تضرب عليه وتأتي ببدل آخر، هذا يسموه بدل البداء. وعندك بدل النسيان الذي حملك على ذكر المبدل منه ابتداء هو النسيان والذهول. تقول انت مثلا اعطيت زيدا عمرا، اعطيت زيدا عمرا، كيف اقول احنا في الدرجه اعطيت كذا كذا، هذاك الاول مضروب عليه، والذي حملك على ذكره هو النسيان، والنسيان ذهول، ذهول يصيب الانسان في قلبه وعقله وكذا. وعندك بدل الغلط وهو محله اللسان. قل رايت القمر طالعا الشمس طالع، شوف رايت القمر الشمس، رايت القمر الشمس، تأردت تقول الشمس فقط سبق لسانك الى لفظة القمر. تقول مثلا ركبت حمارا فرسا، تقول ركبت فرسا حمارا، ركبت فرسا حمارا، هنا غلط، اردت الفرس فقلت الحمار ولا العكس، واضح. وكلها فيها يعني وهي مفترقة، بعضهم يخلط يقول لك وش الفرق بين الغلط واللسان؟ واضح، الغلط سبق اللسان، الغلط خطأ في اللسان، واللسان ظهور في القلب، واضح. فعندنا بدل البداء ان يبدو لك ان تاتي بالبدل لشيء بدا لك عرضين تريده. عندنا بدل النسيان اللي حملك على ذكر المبدل منه ابتداء هو ذهول واللسان. عندنا بدل الغلط وهو سبق اللسان. نعم. وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب. شفت، وذا للإعراب عزو، وللإضراب عزو أي الأخير الذي يأتي بمعنى بل عزوه للإضراب يسمى بدل الإضراب إن قصدا صحيح. أيوة. دون قصد غلط به سلب. إن قصد أي إذا قصدت إضراب على الأول، إلغاء الأول يسمى بدل الإضراب، وإذا ما قصدش يسميه بدل بدل الغلط. والتحقيق أنها كلها من بدل، أنت أضربت ألغيت الأول إما وأنت تقصد، وإما لنسيانك، وإما لغلطك، أنت في الجميع ألغيت المبدل من هو ضربت عليه. واضح هذا؟ نعم. زيد سلام قدرش نأخر شوية. أيوة الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قلنا إن البدل على أربعة أقسام، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اجتماع، وبدل الإضراب، وهو على ثلاثة أقسام، بدل البداء، وبدل النسيان، وبدل الغلط. نعم. زين. كزوره خالدا. شوف هذه أمثلة للأقسام الأربعة. كزوره خالدا، خالدا على الضمير، ضمير الغيبة، زوره خالدا، هذا بدل كل من كل، كزوره خالدا. أيوة. وقبله اليد، وقبله اليد، هذا بدل بعض من كل، أي قبل يده، واضح. واليد جزء، جزء من الإنسان، هذا بدل بعض من كل، قبله اليد أو رأسه أو هكذا، كزوره خالدا من قبله اليد، وعرف حقه، هذا بدل اجتماع، يعرف زيدا حقه، أي قدره. تعرف حقه. زين. وخذ نبلا مدى، وخذ نبلا مدى، مدى جمع مدية، النبل معروف، قال خذ نبلا مدى، خذ نبلا مدى، هذا بدل الإضراب، وهذا الإضراب يصلح لأقسام ثلاثة، يصلح لبدل البدء. أردت يعني قلت له ابتداء خذ نبلا، ثم بدلك أن تضرب عن هذا على هذا، أن تلغي هذا، تذكر شيئا آخر، خذ نبلا مدى، أي خذ مدى، ده بدل وش البداء. او ذكرت ان بلا نسيانا ذكرت ذلك نسيانا ثم تذكرت الذي تريد ان ياخذه خذ نبلا خذ نبلا مدن. فذكرت النبلة نسيانا ثم الغيته وذكرت المدى. او يكون بدل غلط اردت ان تقول خذ مدى فقلت خذ نبلا ثم تداركت فقلت مدى. واضح. فالمثال الاخير ومن بدل الاعراب واصلح للاقسام الثلاثه. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل في درس الغد باذن الله وحوله وقوته والحمد لله رب العالمين. Thank you.